قويا ثابتا على طريق الحق. وقد وعد الله عز وجل أهل الإيمان والطاعة بالنصر والتمكين في الأرض في بيان رباني كريم، قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تحنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وأهل الإيمان يغتبطون بولاية الله تبارك وتعالى لهم، وينعمون بالحياة الطيبة، ويحبهم الله تعالى، ويحبهم المؤمنون، ويدافع عنهم الله عز وجل، ولهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. ومن أعظم تسليتهم عند المصائب هو الإيمان. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وهم أهل الأمن والاطمئنان، ويهرعون إلى إيمانهم ويتقوون به في كل ما يعتريهم من خير وشر وطاعة ومعصية ويسر وعسر، وينتفعون من المواعظ والتذكير، وهم في معية الله تعالى، ويحفظهم إيمانهم من الوقوع في الفواحش. وبنور إيمانهم يميزون بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين البدعة والسنة. وقد وعدهم الله تعالى بالنصر والتمكين، فهم أهل العز والكرامة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وتستغفر لهم الملائكة حملة عرش الرحمن، ويهديهم الله تعالى بإيمانهم إلى الصراط المستقيم، ويبشرهم الله تعالى في الدنيا والآخرة بالأمن والسعادة وبالنعيم الدائم في الآخرة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وبعد، أيها المؤمنون، فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وأمرهم سبحانه بالعمل الصالح: واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح دواء الروح وغذاء القلب، الذي متى استقر في القلب عاد على صاحبه بكل خير في الدنيا والآخرة، وهو طوق النجاة الذي يحتمي به العبد أمام أمواج الشهوات والشبهات والفتن العاتية، وهو دواء القلوب الذي متى غفل عنه الإنسان لهثاً وراء حطام الدنيا الفانية ضاق عيشه ومرض قلبه. وإنك لترى كثرة الشكاوى والهموم والغموم والقلق والاضطراب في دنيا الناس، فترى فيها آثاراً للابتعاد عن الإيمان بالله عز وجل والإعراض عن دينه وشرعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على جوده وإحسانه، والشكر له على فضله ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وحققوا إيمانكم بربكم، واعلموا أن الإيمان بالله عز وجل يبعث في قلب المؤمن الرضا عن الله عز وجل في كل أحواله، وأن شعور العبد المؤمن بالرضا عن خالقه هو أول سبب من أسباب السكينة النفسية التي هي جوهر السعادة. فبرضا الإنسان عن نفسه وعما كتبه الله له يطمئن إلى حاضره، وبيقينه بالآخرة والجزاء العادل يطمئن إلى مستقبله. ومعنى ذلك أن المؤمن لا يتحسر على الماضي باكيا حزينا، ولا يعيش الحاضر ساخطا، ولا يواجه المستقبل خائفا، لأن في دينه من الوسائل ما يستعين بها على الصمود في معركة الحياة، ويواجه بها كوارثها وآلامه أو مصائبها. فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. ففي الاتصال بالله قوة للنفس ورضا عنه وطمأنينة للقلب. يقول تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ولم تكن صلاته مجرد رسم يؤدى، وإنما كانت استغراقا في مناجاة الله، حتى إنه كان إذا حان وقتها قال لصاحبه بلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. هذه أيها المؤمنون أقفال مغاليق الحياة وبعض سبل العيش في اطمئنان، فاعتمدوا عليها لعلكم تفلحون. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه واعتبروا بمن مضى قبلكم. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه واعتبروا بمن مضى قبلكم، واعلموا أنه لا بد من لقاء ربكم، واعلموا أنه لا بد من لقاء ربكم والجزاء بأعمالكم صغيرها وكبيرها إلا ما غفر الله إنه غفور رحيم. فأنفسكم والمستعان بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأكثروا من الصلاة والسلام على ملاذ الورى في الموقف العظيم يوم القيامة،